حتى لا ننسى هذا أصول الفقه يغلق الخارج. التفسير لا بأس يتركنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تقسيم الكلام على الوجه الثالث. الوجه الثالث، الوجه الأول ما هو؟ ها، تقسيم الكلام. نعم، لا لا، خبر إن شاء الله الراجح. نعم نعم أي نعم. والثالث الحقيقة والمجال. شرع المصنف الآن الثالث هو الحقيقة. طيب، هذا تعريف الحقيقة. الحقيقة هو ما بقي في استعماله في موضع على موضع. الحقيقة هو في موضوعه الأصلي ما عندنا حقائق ثلاثة، الحقيقة واحدة، وكل ما خالف يسمى مجاز. نعم. اللغوية مسموح بها في موضوعين لغويين. اللغوية. والشرعية مسموح بها في موضوعين شرعيين. والعرفية مسموح بها في موضوعين عرفيين. وهذا القول أصح بلا شك. نعم. أصح بلا شك. أن الحقيقة، أن الكلام حقيقة في الشرع، حقيقة في العرف، حقيقة في اللغة. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا لغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد الشرعية أيضا. الحر في الناس بمعنى آخر مطبق عليها أي المعنيين؟ العرفي، العرفي. ولهذا توجد ألفاظ في الشارع كان لها معنى، الآن في عرف الناس لها معنى آخر. واضح ولا لا؟ مثل الفجور مثلا، الفاجر كان قديما في الشارع الفاجر الذي يزني، والآن الفاجر الذي يكذب، صح ولا لا؟ فهي أحيانا تختلف. انظر مثلا، هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث، فإذا كان فقيا فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح إلا إذا أراد يصلي، رجل شجاع يصلي. وتعريف موسى ما استعمل في غير معناه الأصلي، ثم قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. يعني المجاز أنواع، قد يكون مجاز بالنقص أو بالزيادة أو بالنقل أو بالاستعارة. كم قسم الآن؟ أربع. قال المصنف بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. إذن كم الآن المجاز؟ كم قسم؟ أربع أقسام: مجاز بالنقص، ومجاز بالزيادة، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة. ثم مثل قال نعم. بين رحمه الله أن أقسام المجاز أربع: نقص وزيادة ونقل واستعارة، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكر ابن جميرية. قوله بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، ثم قال كنقص أهل، وهو المراد في سؤال القرية. يعني سؤال القرية هذا مجاز، لكن ما نوعه؟ مجاز نقص. واسأل القرية، واسأل القرية، معلوم أن الله أراد أن يسأل أهل القرية، الجدار لا يسأل. فهنا يقولون مجاز، يقولون مجاز. ما نوع المجاز هنا؟ نقص، يعني نقص كلمة. واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، هذا بناء على القول. تبعوا الشيخ هنا يشرح أمثلة المجاز، وهو يرى أن هذا الكلام حقيقة وليس مجاز. فقول واسأل القرية مجاز ولا حقيقة؟ على الراجح حقيقة وليس بمجاز، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. وأي شخص تخاطبه تقول اسأل القرية يفهم مباشرة أن الحقيقة ما هي؟ سؤال أهلها وليس سؤال الجدار. إذن هذا المثال الأول، قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، يعني دون شك. نعم. مثال النقص. مثال النقص قوله تعالى واسأل القرية، فهذا فيه تجاوز بالنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. فإذا قال قائل ما الدليل على حقيقة للقرينة العقلية؟ وش العقلية؟ يعني عقلا تفهم أن الله أراد منا أن نسأل الأهل، أهل القرية، ولا نسأل الجدار. يعني ما عندنا دليل شرعي أن الله يريد منا أن نسأل أهل القرية، لا، عندنا دليل عقلي، معلوم عقلا، واضح لنا. فدل العقل على أن كلمة أهل محذوفة. إذن هذا هو النقص. ما الدليل على حذف أهل؟ قلنا الدليل هو القرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله تعالى واسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. إذن فيها حذف، وهذا هو مثال النقص. وأما مثال زيادة فقد قال رحمه الله هذا النوع الثاني، النوع الثاني وهو المجاز بالنقص بالزيادة. نعم. وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. إذن النوع الثاني الزيادة، قال وكالزياد الكاف في كمثله. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، انتبهوا ليس كمثله شيء. يقول الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة. طيب لماذا قالوا زائدة؟ لأنها لو كانت أصلية لازم منها معنى باطل. يقولون إذا كانت أصلية تكون الكاف بمعنى مثل، صح؟ ثم هي تكون معنى مثل، ويكون معنى الآية ليس مثلي مثله شيء. إذا نحن أثبتنا أن لله مثل، أن له مثيل، لكن نفينا ما يشبه المثيل، هذا معنى باطل. قالوا إذن هي زائدة. لماذا زائدة؟ زائدة لتوكيد النفي، توكيد نفي المثل لله جل وعلا، فهي مجاز، واضح ولا لا؟ والقرآن ليس في شيء زائد، لو كان في القرآن شيء زائد لكان في القرآن لغو وحرف لا فائدة منه. لكنهم يقولون زائد زائد زائد زائد، يعني زائد اللفظ زائد المعنى، وزيادة المعنى هنا توكيد، زيادة المعنى هنا توكيد. وعند من يقول من ينفي المجاز ماذا يقول بهذه الآية؟ الذين يقول أيضا لا مجاز في اللغة العربية، أما الذين يقولون هناك مجاز هنا الكاف زائدة، الذين يقولون ليس هناك مجاز بل هذه الكلمة حقيقة ليس كمثله شيء، إذن الكاف ماذا يكون؟ يقول للتوكيد، لتوكيد نفي المثل، لتوكيد نفي النظير والشبيه لله جل وعلا. ولكن هناك قول آخر ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى، كلام جميل. يقول إن المثل، المثل يطلق على النفس وعلى الذات، فمعنى ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء، ويكون الكاف معنى مثل يعني ليس مثل ذات الشيء، ليس مثل نفسه شيء، يستقيم المعنى تماما. ولهذا أنت الآن تقول مثلي لا يفعل هذا، إذا كلمك أحد قلت مثلي لا يفعل هذا صح؟ ماذا تقصد؟ نفسك، تقول ذاتي ما يفعل، نفسي ما تفعل هذا صح؟ إذا معنى ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء، كذاته شيء. فهم ينفون المجاز ويقول الكلام هذا حقيقة، والكاف هنا بمعنى مثل، الكاف بمعنى مثل، ومثل الثانية بمعنى ذات ومعنى نفس، يعني ليس كذاته شيء أو ليس كنفسه شيء، ويستقيم المعنى وليس هناك إشكال. اتضح ولا ما اتضح؟ نعم. ضرب المؤلف مثلا لزيادة بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالكاف في قوله كمثله زائدة، والأصل ليس مثله شيء، وزيادة الكاف لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء، ونفي المثل المثل نفي المثل من باب أول، فيكون هذا من باب التوكيد. هذا قالها كثير من العلماء، قال إن ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، لكن يقولون ممكن يرد علينا إراد، يعني نحن نفينا مثل المثل لكن لم ننفي المثل، فإذا كانت مثل بمعنى ذات أو بمعنى نفس ما ورد عندنا أي إشكال، فيكون معنى ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء. نعم. والثالث قوله والغائب المنقول عن محله هذا مجال، هذا لما ذكر البيت قال وكازدياد الكافي في كمثله، هذا النوع الثاني من المجاز بالزيادة. قال والغائط المنقول عن محله، هذا المجاز بالنقل، المجاز بالنقل يعني الغائط نقل عن محله. ما هو محله؟ أصلا الغائط هو المكان المنخفض، هذا الأصل، وليس الذي يخرج من الإنسان، الغائط المكان المنخفض. ولهذا عندنا الآن في اللغة الدارجة تقول بئر غويط يعني بعيدة، لكن هذا الكلام نقل من محله وهو كونه مكان منخفض إلى قضاء الحاجة، إلى قضاء الحاجة. ولهذا لو أردنا أن نرد اللفظ إلى التعريف الأول معناه الأصل، وقلت لشخص أين ذاهب؟ قال ذاهب للغائط، ماذا تفهم؟ تفهم أنه ذاهب لمكان منخفض صح؟ طيب يرد إشكال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بغائط، قال بغائط، إذا حملناه على المعنى الأصلي فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة بمكان منخفض، لا تدخلوا بينكم وبين القبلة حفرة، هل هذا ممكن؟ لا. فيقول هو مجاز نقل، نقل من كون المكان منخفض إلى كونه ما يخرج من الإنسان من باب ترك الألفاظ المستقذرة واستعمال الألفاظ الدارجة والموجودة، فسمي مجاز ها نقل، يعني نقل من معناها الأصلي إلى معنى آخر. والثالث بالنقص. نعم. النوع الأول بالنقص، والثاني بالزيادة، والثالث بالنقل، والرابع بالاستعارة. استعارة. قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله، يعني في قصة الخضر وموسى رأى جدارا يريد أن ينقض، يقول المصنف هذا مجاز، لكنه مجاز استعارة. استعار الإرادة بقصد الميلان، يعني جدارا يريد أن ينقض يعني مائل، مائل سيسقط، واضح ولا؟ وهذا على كل حال كلام ينازع فيه من يقوله، من يقول أن الجمادات ليس لها إرادة، لكن على رأي المصنف هذا مجاز وهو نوع استعارة، وهو نوع استعارة. ولكن أيضا هناك من يرد عليه يقول ما المانع أن الجدار له إرادة؟ هناك مانع؟ ليس هناك مانع كله جدار أن كله إرادة، ونحن لا نعلمها. وأكبر دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في جبل أحد يحبنا ونحبه. هل ممكن الجبل يحبنا وهو جماد بدون إرادة؟ أبدا. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.